إذا قتل الرجل في مثل حالة الذي قتله مسام يحكم بإسلام الشيخ بعد الموت ظاهرا يجعل له خمسا يورث؟ نعم نعم يحكم به ظاهرا، يحكم بإسلامه ظاهرا.